أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. السائل أبو عمر يقول: في الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول أرجو أن تشرحوا هذه الآية مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. هذه الآية وردت في سؤال الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان منكر ونكير يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. والمرتاب والمتردد فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه الآية في هذا المعنى في سؤال الميت حين يوضع في قبره. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ السائل أبو عبد الله يسأل عن حكم الظهار، وهل يعتبر طلاقا وما صيغته؟ الظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال هذا فهذا يمين. كان في الجاهلية وفي أول الإسلام الظهار طلاق، وكذلك كان في أول الإسلام كان طلاقا، ثم إن الله نسخ ذلك وجعله يمينا مكفرة، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخر الآية، فجعله الله يمينا مكفرة، وهذا تخفيف على المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. أبو ماجد يقول: في وقتنا الحاضر وفي مسألة الذهاب إلى العمرة أو الحج، يغفل البعض من الناس ويعودون بعد هذه المناسك يسألون عن أشياء وقعوا فيها، ولو أنهم قرأوا وسألوا لما حصل منهم، فما توجيه الشيخ في ذلك؟ توجيهنا ما ذكرته، أنهم لو قرأوا المناسك المختصرة الصحيحة وسألوا عما أشكل عليهم لما حصل منهم أخطاء في المناسك. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ما معنى هذا الحديث وهل يطبق في وقتنا الحاضر؟ معنى هذا الحديث نفي ما كانت الجاهلية تعتقده من أن المرض يعتي بنفسه وينتقل بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فهو إبطال لما كانت تعتقده الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه، والمرض إنما ينتقل بإذن الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله وهو الذي ينقله. فالمسلم يتوكل على الله، يتجنب الأسباب التي يناله شيء منها مما يكره، يتجنبها يبتعد عن المصاب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، ومن وقع الطاعون وهو في بلد فلا يخرج منها. كل هذا من باب العمل بالأسباب. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: في الآية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا رد على أصحاب الإفك الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. الله جل وعلا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فبرأ الله عائشة مما رماها به المنافقون. وكذلك الله جل وعلا ذكر الدليل على هذا فقال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فما يمكن أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منها هذا، لأنها زوجة الرسول، والطيبات للطيبين، فهي طيبة ولطيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيثين. أولئك مبرؤون، أولئك يعني عائشة رضي الله عنها، مبرؤون مما يقولون، مما يقوله المنافقون من الإفك. نعم، أحسن الله إليكم. شيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة لجماعة المسجد، بعض الناس لا يهتم بتسوية الصفوف، حيث نرى البعض متقدم والبعض متأخر والصفوف مائلة، ما فضل تسوية الصفوف؟ هذا واجب على الإمام أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يسوي الصفوف ويأمرها بالاعتدال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يلتفت إليها يمينا وشمالا ويأمرهم بالاستواء والاعتدال والمرافصة بينهم، وأن لا يدعوا فرجا للشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: عندي أخي مصاب بالصرع وهو مريض منذ فترة، هل نقرأ عليه القرآن وهو مصاب بهذا المرض؟ نعم، نقرأ عليه القرآن والرقية، وهذا شيء طيب، يشفيه الله بالقرآن وبالورد وبالدعوات المباركة. نعم. وفضيلة الشيخ، وجدت كتابا يقول عن فضائل السور، بدأ بسورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء وحتى سورة الناس، هل ورد شيء في فضل هذه السور؟ لم يصح هذا الكتاب، هذا وضعه بعض العلماء، يقول: لما رأيت الناس أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أراقبهم فيه، فهذا كتاب لا يعمل به، لأن ما ذكره فيه غير صحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو أحمد من الرياض يقول: إذا أمر الزوج الزوجة بعدم الذهاب إلى بيت أهلها، فهل يجب على الزوجة الطاعة أم لها أن تذهب إلى أهلها؟ لا تذهب إلى أهلها إلا بإذنه، وليس له أن يمنعها من زيارة أهلها والبر بهم، ليس له ذلك، وليس هذا من حقه عليها. نعم. بعض الأزواج يا شيخ صالح يتسلط على الزوجة، تكون الزوجة مطيعة وقائمة بأمرها وأمر أولادها، ولكن هذا الزوج عنده شيء من الشطط يمنع الزوجة من الذهاب إلى أهلها والمناسبات وغيرها. لا يحق لها أن يمنعها من زيارة أهلها والسؤال عن أحوالهم وصلة الوالدين والبر بهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. الشيخ يقول السائل: أسأل عن الوقف، ما الأشياء التي توقف في حياة المسلم في حياته، وهل يصل هذا الأجر للواقف؟ بلا شك الوقف من خير الأعمال، التي هو الصدقة الجارية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. بدأ بالصدقة الجارية وهي الوقف، لأنه يجري ثوابها له بعد موته، وما من الصحابة من أحد له جدة إلا وقف.